كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في قسم الفيء. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية فقال: حاجتك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: عطاء المحررين، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رضي الله عنه في كتابه السنن، ونحن الآن في كتاب الخراج والإمارة والعطاء والفي وغيره من الأحكام الشرعية التي تتعلق في آخر الجهاد في سبيل الله. يقول: حدثنا باب في قسم الفي. باب في قسم الفي، والفي سبق أن قلنا هو الذي لم يوقف عليه بخيل ولا ركاب، فتحه الله، أما صلحه عنه على الرسول عليه الصلاة والسلام بدون قتال ولم يحصل قتال، أما صالحهم عليه، وإلا هم نزلوا من حكمهم هم وقالوا بحكم فلان أو شيء من هذا. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا هارون بن زيد. هارون بن زيد قال حدثنا عن أبيه عن أبيه زيد بن أبي الزرقاء عن أبي بن أبي الزرقاء قال حدثنا عن هشام بن سعد عن هشام بن سعد قال عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية. يقول أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على معاوية في الشام وهو أمير المؤمنين معاوية، فقال: ما أقدمك علينا يا أبا عبد الرحمن؟ لأنه يعرف فضله ومنزلته في الإسلام. قال: ما أقدمك علينا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: نعم نعم، عطاء المحررين. قال: جئت لتعطي المحررين، يعني المعتقين اللي حرروا وليس لهم مورد وليس لهم عطاء، أن تبدأ بهم وتعطيهم، فإني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ بالمحررين، يعني المعتقين. ملكت عبد الإنسان ثم قلت هو حر لوجه الله، يسمون محررين يعني اعتقوهم المسلمون، ولكن ما له مورد، انت مالك اول مالك منافعه ثم اعتقته وتركته، حتى النفقة ما تنفق عليه، من يعطيه؟ تولاه بيت المال، يتولى هؤلاء الناس بيت المال ينفق عليهم. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: اني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام اول ما يبدأ بالمحررين المعتقين، لانهم لا يضيعون، يصيرون ضياع على الأمة، يصيرون ضياع اللي ما يشتغل ولا يقدر يتحرك ولا يقدر يتصرف وليس له مورد، يصيرون ضياع على الأمة، يصيرون جكالة عكلا على الأمة. فلهذا يبدأ بهم في المحررين من بيت مال المسلمين أو من الفي أو من المغنم أو من المكسب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بظبية فيها خرز فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة: كان أبي رضي الله عنه يقسم للحر والعبد. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى قال عن عيسى عن عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال عن القاسم بن عباس عن القاسم بن عباس قال عن عبد الله بن نيار عن عبد الله بن نيار عن في نسخة عن عبد الله بن دينار، يمكن دينار أصح، لأن عبد الله بن دينار ويروي عن عروة عن عائشة. عبد الله بن دينار يجوز لأن ما في نيار. يقول عن عبد الله بن دينار هو الذي في الطبقة. قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة خالته رضي الله تعالى عنهم أجمعين قالت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أتي بظبية فيها خرز فقسمها في حرة والعبد. أتي بظبية فيها خرز، يعني جلد ظبية، ظبية مسيودة ومأكول لحمها وباقي الجلد مدبوغ، وصارت الظبية كما هي مفتوح فمها، يحط فيها الخرز، يحط فيها الدقيق، وحط فيها الأشياء الشاهد ضبية يعني قز ضبية مملوءة، أحيانا تكون مملوءة ذهب، وأحيانا تكون مملوءة فضة، وأحيانا تكون مرجان ولؤلؤ، وأحيانا تكون خرز. فقسم الخرز على العبيد والأحرار، على العبد والحر، أعطاهم بالسوية، أعطى العبد والحر بالسوية. وهذا هو العدل، أن تعطي الناس بالعبد والحر والصغير والكبير والذكر الأنثى بالسوية. نعم. وكان أبي رضي الله عنه يقسم بالقبل والعهد. تقول عائشة كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى وتخلف أبو بكر صار خليفة للمسلمين، كان يقسم للحر والعبد سواء. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاول وقال رحمه الله وحدثنا ابن المصفى قال حدثنا أبو المغيرة جميعا عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه، فأعطى الآهل حظين وأعطى العزب حظا. زاد ابن المصفى قال فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل، ثم دعا بعدي عمار بن ياسر فأعطى له حظا واحدا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب تابع الباب حدثنا سعيد بن منصور الخراساني المكي صاحب المصنفات الإمام رحمه الله الحافظ الإمام له مصنفات. قال حدثنا عن عبد الله بن المبارك قال وحول السند قال حدثنا ابن المصفى فقال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج من الطبقة التاسعة قال حدثنا أبو المغيرة وابن المبارك عن صفوان وابن المبارك عبد الرحمن الاثنان قالوا حدثنا عبد الرحمن بن صفوان عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عبد الرحمن يروي عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي قال عن مالك الأشجعي أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين. كان إذا أتاه الفيء يعني أتاه شيئا من الفيء قسمه بين المهاجرين والأنصار، لكنه يقدم الإنسان اللي عنده زوج يعطيه حظين يعطيه قسمين، والإنسان اللي ما عنده زوج يعطيه قسم واحد. الإنسان المتزوج لأنه يعول أهل ويعول زوجة فيعطيه قسمين سهمين، والإنسان اللي ما تزوج يعطيه سهم واحد. يقول ابن المصفى إنه كان يعطي الأهل حظين ويعطي اللي ما تأهل حظا واحد، فكان يقدم من اللي مع عمار. قال ابن المصفى يتكلم عن نفسه وكنت أدعى قبل عمار منه عوف بن مالك نعم عوف بن مالك الأشجعي يقول كنت متزوج وعمار لم يتزوج، فكنت أدعى قبل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه دائما، فيعطيه سهمين ويعطي عمار سهم واحد. فعوف بن مالك الأشجعي كان متزوج فيعطى سهمين، وعمار لم يتزوج يعطى سهم واحد. هذا فيه الحث على التزوج وأن يتأهل الإنسان لأجل يعطى عطان أكثر من العزب، فالعزب لا يعطى إلا سهم واحد من الفي أو من المغانم، وأما المتأهل فيعطى سهمين لأجل أنه أعلى ناس، صار عنده ناس ينفق عليهم، وصار مسؤولا عن بنت ناس وعن زوجة فيعطى سهمان. نعم. باب في أرزاق الذرية. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. يقول إمام أبو داود رحمه الله وقد سبق هذا الحديث يقول حدثنا باب في أرزاق الذرية. الأطفال والأولاد والبنات لهم لابد يفرض لهم أرزاق من بيت المال، إذا لم يكن لهم مورد فلا بد مسؤول عنهم بيت المال، يفرض لهم بالشهر يعطون كل شهر من بيت المال معاش، يفرض لهم لأنها مسؤولية كبرى، عند رب العالمين تعالى وتقدس. وهذا ما كان اسمعه عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يعطي الذرية الأطفال والنساء والغيرهم كلهم على حسب حاله، دون الدواوين وقسم الأرزاق كلها على الممالك كلها لأجل لا يسأل يوم القيامة، فجعل الدواوين سجلات وجعل الناس، حتى إنه مر ليلة من الليلات وطفل يصيح يصيح فدق الباب. ليش يصيح الطفل يا أمة الله؟ يعني أمه، يسأل أمه ليه الطفل هذا يصيح يا أمة الله؟ قالت إن عمر ما يعطي العطاء إلا للي مفطوم، وهذا له سنة ونص فطمته لسنة ونص أبي علشان يكتب عند، قال إنا لله، صار يبكي يبكي يبكي. أهلكت الناس يا عمر، كم قتلت من نفس يا عمر، يحاسب نفسه ويمسك لحيته، كم قتلت من نفس يا عمر، كم قتلت من طفل. فصار يكتب حتى اللي مولود، اللي تخرجه أمه، اللي ينزل بطن أمه يكتبه رضي الله تعالى عنه أرضاه. فصار يسجل في الممالك، كل مملكة أو كل إقليم عليه إنسان يسجل، ويمشون على البيوت في لجان ويعطون البيوت في أماكنها، ما يمشي ما يقول ما تروح هي المرأة تروح تأخذ حقها أو يروح شايب يأخذ حقه، لا، تأتيك حقك في بيتك، يدقون عليه الباب يقولون خذ عطاءك يا فلان ابن فلان، وانت يا فلان خذ عطاءك، وانت يا فلان وفلان خذ عطاءك، وهكذا وهكذا. فلو أن الله تعالى وتقدس وفق الحكومة لهذا العمل لرزقها الله رزقا حسنا، ولنصرها نصرا مؤيدا، ولصارت في أعز مكان في دين الله وشرعه، لصارت في أعز مكان، تأتي جلجان من كل من كل دائرة وتمشي في الأموال وتوزع على الناس بدون ضمان اجتماعي، لأن الضمان ثبت أنه ما أثبت مفعوله. الضمان الاجتماعي صار لشباب وشابات وغيره ولا أثبت مفعوله، لكن لجان تمشي على البيوت في بيوتها، فيأتون الحرمة وراها سرب من الأطفال وزوجها ميت، يدقون الباب خذي يا فلانة رزقك اللي قسم الله لك، خذي الشهر لك 1000 لك 500 لك على حسب حالك. يقول شايب عنده أطفال أيضا أمهم ميتة، يقول الشاب يعول والده ووالدته وليس عندهم مورد، ويقول هذا ويقول هذا. والمسؤول هو صاحب المال الذي يمشي بالأموال، يمشي على البيوت، هو المسؤول عن أداء كل ذي حق حقه. اللجنة تمشي والمسؤول من بيده المال يوزع على الناس. الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يعطي العطاءات لجميع مملكة الشرق والغرب، لجميع الشرق والغرب، كتب سجلات وصار في الشرق والغرب كلها يصلهم. ولما سمع صيحة الطفل بكى وقال كم أهلكت من طفل يا عمر، كم أهلكت من نفس يا عمر، يمسك لحيته ويحاسب نفسه، كم أهلكت يا عمر من طفل، كم أهلكت يا عمر من نفس، كم أهلكت يا عمر. فصار يكتب حتى اللي يطيح من بطن أمه يكتب ويعطى عطاءه، يحسب بالشهرية ويعطى بالشهرية. فالذرية لهم حق في بيت المال، الذرية لهم حق في بيت المال. فيقول أبو داود رحمه الله حدثنا، قال حدثنا محمد بن كثير، محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري، إذا كان العبدي فهو الثوري، قال حدثنا جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر عن جعفر عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كان يقول عليه الصلاة والسلام أنا أولى، الرسول يقول أنا نعم، هو أبو الأمة وهو ولي الأمة بكاملها، يقول أنا أولى المؤمنين بأنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا يعني أولاد فأنا أولى به، أنا أقوم عليهم وأنا اللي أنفق عليهم. هذا كلام صفوة الخلق، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ترك ضياعا فأنا أولى الناس به، أنا الذي أعوله وهو مسؤول عنه بيت مال المسلمين. فالضياع والأطفال إذا مات والدهم أو ماتت أمهم وليس لهم مورد، فالمسؤول عنهم بيت مال المسلمين، فأنا أولى الناس بهؤلاء، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس، ومن ترك مال فلورثتي، ما لنا شغل به، اللي يترك مال ما نتعرضه لورثتي، وأما اللي يترك ضياع ولا مال لهم ولا شيء فالمسؤول عنهم ولي الأمر، ولي أمر المسلمين هو المسؤول، ويعطيهم من بيت مال المسلمين، ويجب أن يفتش ويرسل لجان يفتشون عن هؤلاء الناس نعم، لئلا يضيعون ويسأل عنهم يوم القيامة نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مؤيدا ما سبق من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن عدي بن ثابت عن أبي حازم الكبير سلمان الأشكعي مولى عزة قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ترك مالا فلورثه ما لنا شغل به، اللي يترك مال فلورثه ما لنا شغل به، ومن ترك كلا أو ضياعا يعني عيال أو شيء من هذا فعل فإلينا، نحن نقوم بالكل وننفق على الكل ونقوم على العائلة ونقوم على الأطفال ونجري لهم إجراءات من بيت المال، وهذا حق واجب من رب العالمين تعالى وتقدس. فالرسول فرض الأشياء عن رب العالمين لا هو عن نفسه بل عن رب العالمين، لأنه أوجب الأمة على الأمة نفقة من يكون عندهم فقيرا لا مورد له، فنفقته على أمة محمد على بيت المال يعني. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته. يقول إمام داود رحمه الله مؤيدا ما سبق أيضا من البيت المال المسلمين وكيف وأين يصرف وكيف يصرف، يقول حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. الأحاديث الأولى عممت أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهنا يقول أنا أولى بكل مؤمن فرادة أو مجموعة، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أولى به من نفسه. فمن ترك مالا فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فلورثته. يقول أي رجل مات وترك دينا فإلي، هذا متى؟ هذا في آخر الإسلام، هذا الكلام في آخر الإسلام لما فتح الله الفتوحات على الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءه الفي وجاءته المغانم، وإلا في أول الإسلام كان لا يصلي على من وراءه دين. كان عليه الصلاة والسلام قدم رجل من الأنصار قال هل عليه دين يا جماعة؟ قالوا نعم ديناران، عليه ديناران من الذهب لفلان بن فلان، فقال صلوا على صاحبكم. قال مش معنى هذا، معنى هذا أن شفاعته ما تقبل، حقوق بني آدم ما يمكن يشفع فيها أحد، لا رسول ولا غير رسول، حقوق بني آدم حق فلان على فلان ما يشفع فيها أحد ولا تقبل فيها شفاعة أحد، لازم تؤدي حقه. فقال صلوا على صاحبكم، لأن صلاة الرسول شفاعة له أن يغفر الله له ويتوب عليه، فإذا كان عليه حقوق للناس ما قبلت شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة أو أبو الزبير قال علي يا رسول الله، الديناران اللي عليه في ذمته علي يا رسول الله. قال حق الغريم وبرئ ذمة الميت؟ قال نعم حق الغريم علي وبرئ ذمة الميت، أنا اللي انشغلت ذمتي الآن وذمة الميت برئت. فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى، هذا متى؟ هذا في أول الإسلام لما كثرت الفتوحات لله الحمد على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، وصار الفي وصارت الفتوحات وفتح خيبر وفتح وادي القرى وفتحت الأماكن كلها وكثرت الجبايات إلى الخزينة، صار عليه الصلاة والسلام يقول من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا أو عيالا فعلي أنا اللي يقوم به. ليه؟ لأن بيت المال كثير، خلاص كثر بيت المال، هو عليه الصلاة والسلام هو الذي ينفق على الأطفال وينفق على العجائز وينفق على الشيبان وينفق على العائلات الفقيرة من بيت المال، لأنه حق من حقوقهم، ما حد يمن عليهم، هذا حق من حقوقهم، بيت مال المسلمين يعطون منه ولا حد يمن عليهم، حق من حقوق اللي فرضها الله، فرضها ربنا من فوق سبع سماوات، فرض حق المسلمين في بيت المال من فوق سبع سماوات فرضها الله، فهو حق من حقوقهم، ما في منه لأحد ولا يجوز لأحد أن يمن عليهم، حق من حقوقهم. نعم. باب متى يفرض للرجل في المقاتلة؟ قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة 14 فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. باب يقول أبو داود رحمه الله باب متى يفرض للرجل باب متى يفرض للرجل ومتى يتقدم للجهاد في سبيل الله ومتى يكتب اسمه في المجاهدين ويفرض له فريضة الجهاد في سبيل الله. مثلا يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام رحمه الله الشيباني قال حدثنا يحيى القطان قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم جده عاصم بن عمر بن الخطاب قال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم عرضه يوم أحد عرض عبد الله بن عمر يوم أحد عام 3 من الهجرة عرض عبد الله بن عمر وعرض زيد بن ثابت وعرض عبد الله بن عمرو بن العاص فردهم لأنهم ما بلغوا 15 سنة. لازم الرجل ينسف وراء ظهره 15 سنة ويدخل في السادسة حينئذ يكتب في الجهاد في سبيل الله. إذا دخل في السادسة و16 وخلف وراء ظهره 15 سنة كتب في القتال وكتب في المجاهدين في سبيل الله وكتب في العطاء يعني عطاء المجاهدين. وإلا فالعطاء كل أحد النساء والأطفال والصغار والكبار يكتبون في العطاء لكن هذا العطاء خاص للمجاهدين في سبيل الله. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول عرضت يوم أحد 3 من الهجرة وكان له 14 سنة فرده الرسول وناس معه ثم عرض يوم الخندق 15 سنة فأجازه الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن من بلغ 16 سنة فسخ 15 فإنه يقدم في الجهاد في سبيل الله ويعطى ما يعطى المجاهدون في سبيل الله. نعم. باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى قال حدثني أبي مطير أنه خرج حاجا حتى إذا كان بالسويدة إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء وحضض فقال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم فقال يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه. قال أبو داود ورواه ابن المبارك عن محمد بن يسار عن سليم بن مطير ما هو مطير مطير سليم بن مطير عن مطير عن أبوه مطير بن سليم ما هو مطير. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان. يعني في آخر الزمان يأتي أشياء قد تضيع دينك الإنسان فيبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا ما يقوم ما يأتينا في الحديث أن الإنسان مسلم علشان حاجات علشان قروش يبيع دينه بعرض من الدنيا نعوذ بالله عرض من الدنيا إياه يبيع دينه. تجده مثلا إنسان صالح يقعد يسبح ويهلل ويقرأ القرآن يمر بين يديه غني ولا يمر بين يديه أمير يقوم واقف ويذهب يسلم عليه يحب راس يحب جبهته وهو جالس يقرأ كتاب الله تعالى وتقدس. تبيع دينك ليش علشان هذا غني ولا هذا أمير ولا ليش؟ طيب لا تقوم أنت تقرأ كلام رب العالمين أقدس كتاب نزل إلى الأرض تقوم تترك الكتاب ما يجوز هذا لأنك يمكن أنت أفضل من هذا الشخص يمكن أنت عند الله أفضل من هذا الشخص فامسك مكانك الإنسان وكمل الكتاب وفي بعد ذلك سوى اللي تبي. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا عن سليم بن مطير عن أبيه مطير بن سليم عن قال أنه خرج حاجا حتى يقول أنه خرج حاجا حتى إذا كان بالسويدة نعم قال إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء وحضضا. يقول إذا أنا برجل كأنه يطلب دواء مريض يطلب دواء أو يطلب مثلا أشياء تسهل له بطنه أو أشياء تؤخر عنه المغص الكامل القولنج اللي يسمونه القولنج يطلب أدوية من هذا الشخص فقال نعم قال أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم فقال يا أيها الناس خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه. يقول مطير بن سليم أبو سليم بن مطير يقول جاء رجل بالسويدة السويدة في بين المدينة هو رابه بين المدينة ورابو. يقول جاء هذا الرجل فاجتمعنا به وكأنه معه مرض أما في بطنه، فكان يطلب الدواء أو يطلب العود القسط الهندي اللي يسهل له بطنه أو يطلب علاج يعني. فلما أعطيناه العلاج قال سمعت رجلا ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال أيها الناس يخطب الناس لحجة الوداع في أيام الرؤوس، ثاني يوم العيد، ثاني يوم العيد يسمى يوم الرؤوس لأن الضحايا تكثر والرؤوس اللي تحذف في الأرض تكثر فسمي يوم الرؤوس. فهو عليه الصلاة والسلام يوم العيد ما فضل الناس حتى يخطبهم، إنما فضل الناس ثاني العيد، فصار يخطب الناس في أيام في يوم الرؤوس الذي كثرت فيه ذبح الغنم وذبح البقر والإبل فيسمى يوم الرؤوس. يقول فسمعته في حجة الوداع يخطب الناس ويقول أيها الناس إذا كان العطاء عطاء، إذا كان العطاء عن حق وعن فضل وعن شيء، فإذا تجاحفت قريش على الدنيا وعلى المال تجاحفت تقاتلت قريش تقاتلت على الملك، كل واحد يبي يصير خليفة كل واحد يبي يصير أمير، فإذا تجاحفت قريش على الملك وصار ذا ما يعطونك إلا لأجل دينك تبيع دينك عليهم فلا تأخذ شيء، خذ العطاء ما دامت ما دمت بعافية وما دام يأتيك حقك وأنت ما فتنت في دينك فخذ العطاء. وإذا كان العطاء وتجاحفت قريش وتكالبت على الملك وتقاتلت على الملك وكان ذلك عن دينك لابد أن يأخذوا دينك منك ويعطوك ولا ما يعطوك فاتركهم لا تأخذ منهم شيئا، لأن دينك ألزم عليك الإنسان، دينك ألزم عليك من قروش يعطونك إياه الإنسان تخسر دينك بها لأنك لا دخلت عليهم، أما تثني عليهم ثناء كاذبا وإلا تنافق معهم وإلا ولا ما يعطوك شيء، ما يعطوك إذا ما أثنيت عليهم حتى ولو ثناء كاذب أو مدحتهم أو عملت حاجة فإن ما يعطونك شيء يتبعدون لك. لكن إذا كان بدينك وبتخسر دينك علشان قروش يعطونك إياه فلا تأخذ منهم شيء واتركهم لا تدخل عليهم. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليم بن مخي من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلغ؟ قالوا اللهم نعم. ثم قال إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشا فدعوه. فقيل من هذا؟ قالوا هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام داود رحمه الله مؤيدا ما سبق من أن العطاء إذا كان بدينك وأنك ما تأخذ عطاءك الإنسان ولا تأخذ المال إلا حتى تخسر دينك، أما تكلم بكلام يعجبهم أو تثني عليهم ثناء كاذب أو تقول لهم أشياء تنافق معهم فاترك العطاء اسلم لدينك ولا تدخل عليهم. فقد مرنا في الحديث في الليلتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن تتبع الصيد غفل ومن دخل على السلطان افتتن، من دخل على السلطان افتتن ومن سكن البادية جفا ومن تتبع الصيد غفل عن ذكر الله ومن دخل على السلطان افتتن. فالإنسان إذا دخل على السلطان رايح يفتتن إلا إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين لهم ما يريدون ما يتقونه وينهاهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، إذا حصل هذا فإن شاء الله لا يحصل فتنة. إذا حصل أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتوضح له ما هو عليه من الطريق وما هو عليه من الضلال أو وتثني عليه إذا كان عادلا وعلى الطريقة السليمة هذا لا بأس به، أما إذا كان لا هذا ولا هذا تريد أن تثني عليه ثناء كاذب وتمدحه مدحا كاذبا فلا تدخل عليه أنك تفتتن في دينك الإنسان. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليم بن مطير عن أبيه مطير بن سليم أنه اجتمع برجل من وادي القرى، وادي القرى العلا الآن يسمى العلا وكان عهد الرسول يسمى وادي القرى، وكان يقطع منه ما أقطع منه تمور 60 وسق 70 وسق كل شخص إلى آخره لأن نخيله تجد مثل خيبر قريب من خيبر إلا أن خيبر أكثر نخيل وأكثر تمر. يقول فاجتمعنا برجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يسمى أبا الزوائد اسمه عبد الله وهو يلقب أبا الزوائد. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم الرؤوس في منى بحجة الوداع وقال يا جماعة يا أخوان يا مسلمين هل تعرفون هذا الشهر وشو؟ قالوا لا نعم. قال هل تعرفون هذا الشهر؟ قالوا لا يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال هل تعرفون هذا البلد؟ قالوا الله ورسوله بلد الحرام. قال هل هذا البلد؟ قالوا البلد الحرام. هذا الشهر؟ قالوا الشهر الحرام. هذا اليوم؟ قالوا اليوم الحرام. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرام الأعراض وحرام أموال المسلمين، ما تأخذ ولا قرش واحد إلا برضا صاحبه، قرش واحد تأخذه من المسلم حرام عليك إلا برضاه برضا المسلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم رفع إصبعه إلى السماء وقال هل بلغت أيها الناس؟ قالوا نعم يا رسول الله، إنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة وجاهدت في الله حق جهد. فرفع إصبعه السبابة إلى السماء قال اللهم أشهد اللهم أشهد. هذا فيه الرد على من زعم أن الله ليس في السماء، رفع إصبعه إلى السماء وقال اللهم أشهد اللهم أشهد ثلاث مرات. الشاهد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الدماء وحرم الأموال، وقال إذا تقاتل الناس على المال تقاتلوا على المال، وصار أن تدخل على السلطان تفتتن فلا تدخل. إذا كان عطاؤك سليما وتدخل وتأخذ عطاءك سليما وتأمر وتنهى فلا بأس بذلك. أما إذا كانت تبيع دينك الإنسان بعرض من الدنيا أو تبيع دينك بنفاق مكذب بمدح كاذب أو بنفاق فلا تدخل، لأنك تبيع دينك الإنسان، والدين ألزم على الإنسان من كل شيء، لأنك تلاقي ربك عريان حفاة بين كيف جمعته وكيف أثنان جمعت دنياك، طريقة جمعك للمال، طريقة إنفاق هذا المال تسأل. لا يزال العبد لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن ماله من اجتمعه من جمعه، وعن ماله من أنفقه، وعن عمره بما كيف أبلاه وأثناه، وعن دينه أيضا. لكن الدين هو اللي تسأل عنه الإنسان بالقبر، وتسأل عنه على الصراط، وتسأل عنه بالموقف، والناس حفاة عراة تسأل ثلاث سؤالات وأنت لا تملك شيء، حافل حفاة عراة غرلا. فالإنسان لا يخسر دينه، لأنك إذا خسر دينك تكون من الذين يذادون على أبواب الجنة، يصلون إلى الجنة يا رسول الله يا رسول الله، يعرفون الرسول ثم يصرفون عن الجنة. ليه يا ربي؟ أصحابي أصحابي أو إخواني أو أمتي أمتي. يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ارتدوا عن دينك يا محمد وبدلوا دينك يا محمد وغيروا دينك يا محمد، لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام سحقا لهم وبعدا، ثم تأخذهم الملائكة بمطارق من جهنم، مطارق من جهنم حتى توصلهم إلى جهنم. ما هي الحكمة في كونهم يرون الرسول ويعرفون الرسول ويراهم الرسول ويعرفهم ويقول يا رسول الله نحن أمتك يا رسول الله؟ يرون الرسول على الكرسي واقفا على الحوض عليه الصلاة والسلام ويشوفونه عند أبواب الجنة ثم يصرفون بعدما يرونه وينادونه ويقول يا رسول الله نحن أمتك نحن يسن، ثم يصرفون عن الجنة إلى جهنم نعوذ بالله بسياط من النار مع زبائنا مع الزبانية. ما هو السر في هذا؟ تقول لأنهم أسلموا وعرفوا الإسلام وعرفوا محاسن الإسلام وتلذذوا بالإسلام ثم ارتدوا عن دين الله، ارتدوا عن هذا الإسلام إلى أن يصيروا أشعرية أو يصيروا جهمية أو يصيروا روافض أو يصيروا معتزلة، فيصرفون عن الجنة إلى النار، لأنهم عرفوا الدين وعرفوا دين الإسلام لكن صرفوا هذا الدين وانصرفوا عنه. فلا تدروا، يقول الملائكة للرسول لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا وارتدوا عن دين الإسلام سحقا لهم وبعدا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام سحقا لهم وبعدا، سحقا خذوهم أدوهم إلى جهنم. نعم. باب في تدوين العصا. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري قال أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارس مع أميرهم، وكان عمر يعقب الجيوش في كل عام، فشغل عنهم عمر، فلما مر الأجل قفل أهل ذلك الثغر فاشتد عليهم وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا عمر إنك غفلت عنا وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعقاب بعض الغزية بعضا. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب في تدوين العطاء، باب في تدوين العطاء، والترجمة ما ناقصة، الحديث ناقص، وهو أنه انشغل رضي الله تعالى عنه بالعطاء، بتدوين العطاء عطاء المسلمين، انشغل عن المرابطين هؤلاء، انشغل عنهم، ولا هو كل ما تم مدة الجيش جاب الجيش وأرسل بعدهم، كل ما تمت المدة جاب أتى بالجيش وأرسل بدلهم، هكذا يساهب فعله، لكن انشغل بتدوين العطاءات للمسلمين حيث تمت السنة التي انتهت العطاءات فيها، يريد أن يدون سنة ثانية للعطاءات أيضا، فانشغل عن كتابة الدواوين للسنة الجديدة، انشغل عن المجاهدين والمرابطين في سبيل الله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال عن عبد الله بن كعب بن مالك يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يرسل البعوث مرابطين في الجهاد في سبيل الله، وكان لهم مدة محدودة يأتي بهم، حتى إنه سأل ابنته حفصة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، يا حفصة متى تشتهي المرأة الرجل؟ إلى متى تصبر ثم تشتهي شهوة قوية لا تصبر عنها؟ متى؟ قالت أنا تسألني يا أمير المؤمنين؟ قال نعم أسألت عن أمور المسلمين، نعم أسألت أنت من أسأل أجل؟ أسألت عن أمور المسلمين يا حفصة أفتيني متى المرأة يقل حيلها ويرغب؟ ليش؟ لأنه سمع امرأة في الليل وهو يدور رضي الله عنه يدور بالشوارع، وسمع امرأة تقول والله لولا التقى لحرك من هذا السرير جوانبه، لولا الله لولا بعلي أنت وإكرام بعلي أنت لا لمناكم، تطاول هذا الليل وزور جانبه وأرقني ألا خليل ألاعب، ما عندي زوج ألاعبه، تطاول الليل طويل ولا عندي أحد ألاعبه، تطاول هذا الليل وزور جانبه وأيد وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا تقوى الله والحياء لحرك من هذا السرير جوانبه، وفي رواية لولا الله إكرام بعلي أن تنال مراكب، انظر المسلمة العفيفة أن تنال مراكب بعلي، إكرام بعلي أن تنال مراكبه، فجاء مفزع مرعوب، المرأة تقول هذا القول وتشتهي وأنا أمنع الرجال عنها، فسأل حفصة يا أم يا حفصة متى تصبر المرأة؟ إذا متى؟ قالت يا من 4 أشهر وخلاص، بعد 4 أشهر ما عاد يصبر، ما يصير لها صبر، فصار يرسل البعوث 4 أشهر ويأتون ويرسل غيرهم، 4 أشهر ويأتون ويرسل غيرهم، 4 أشهر وهكذا يرسل الجيوش ويرسل المرابطين في سبيل الله 4 أشهر، وإلى كملت 4 بعث غيرهم وهكذا، فلما استمر على هذا سنة من السنين غفل عنهم بالعطاءات ولا انتبه لهم حتى جاءهم من أنفسهم، قالوا هذا الشيء الذي حددته والشيء اللي رفضته، والله أمرنا بهذا والرسول أمرك بهذا ونحن أتيهم، مع أنه اشتد عليهم وغضب غضبا شديدا، قالوا ما يمكن نصبر أكثر مما حدد لنا من الكتاب والسنة، فأرسل غيرهم، الشاهد أنه انشغل عنهم بالعطاء يدون الدواوين للسنة الجديدة رضي الله تعالى وأرضاه. يقول الخليفة يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقد أتعبت من بعدك يا أمير المؤمنين، صح لقد أتعبت من بعدك يا أمير، صح إنه أتعب من بعده، عمر بن الخطاب أتعب من بعده، الشاهد إن انشغل وصار أرسل غيرهم، أرسل من الجيوش غيرهم يمسك الثغور عن الجيوش الكافرة لا تدخل على المسلمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن عائذ قال حدثنا الوليد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني فيما حدثنا ابن لعدي بن عدي الكندي قال أن عمر بن عبد العزيز كتب إن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه، فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيهم بخمس ولا مغنم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب تابع لباب تدوين العطاء، حدثنا باب تدوين العطاء، يعني تابع لباب تدوين العطاءات للمسلمين لفقرائهم وأغنياهم، إلا هذا الغني اللي مستغن عن العطاء فلا يعطى، لكن محدود الدخل والفقراء ومن فوق محدود الدخل لازم يعطون شهريا، توظف أو لم يتوظف يعطى في بيته ما يذهب يأخذ العطاء هو، بل يعطى العطاء في بيته، يكون لجنة من الصالحين ومن الخبراء ويعطون الناس في بيوتهم في كل بلد، يعطونه يحط سجل في كل بلد تمشي عليهم اللجنة ويعطون عطاءهم في بيوتهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن عائد عن الوليد بن مسلم عن عيسى بن يونس قال حدثني ابن لعدي بن عدي قال حدثني ابن لعدي بن عدي عن قال أن عمر بن عبد العزيز كتب إنما سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سئل عن العطاءات والفيء كيف تصرف، فكتب الجواب أن العطاءات على ما أمضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كل شيء على ما أمضاه من العطاءات ومن الفي ومن الجزية وغيرها كله على ما أمضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يمكن أن يغير أو بدل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الحق على لسان عمر وقلبه، إن الحق على لسان عمر وقلبه. وعمر رضي الله عنه وافقه القرآن في أربع مسائل، وافقه ينزل القرآن برأي عمر وبما تكلم به عمر على الرسول عليه الصلاة والسلام في أربع آيات نزلت بموافقة عمر لرأيه للرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن عمر بن عبد العزيز يقول كل ما أمضاه عمر وما عقده لأهل الذمة فهو ماشي، عقد رضي الله تعالى عنه بينه وبين الذمة الكتابين النصارى واليهود، عقد بينهم 16 بند يسمى عقود أهل الذمة، 16 بندا بينهم وبين المسلمين، عقده عمر على اليهود وعلى النصارى أن لا يزني بمسلمة ولا يتزوج مسلمة ولا يعلي داره على مسلم ولا يشرب الخمر جهرا ولا يكفر يؤدي كفره أو يسوي نصرانيه والنصراني والناس والمسلمون يرونه، ولا يفطر في رمضان والناس يرونه في الشوارع، لا إن بغد يفطر أو بغد يشرب الخمر يقفل بيته عليه، ولا يسافر سفر كفر ولا 16 بند عقدها عمر رضي الله تعالى عنه مع أهل الكتابين اليهود والنصارى، وتسمى عقود أهل الذمة. ابن القيم رحمه الله صنف كتابا في مجلدين موجود مطبوع شرح فيه عقود عمر، عقود أهل الذمة مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن مدخول عن غضيف بن الحارث عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال ابن حرب قال عن محمد بن إسحاق المطلبي مولى بني المطلب عن مكحول الشامي قال حدثنا وضيف بن الحارث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه، في الحديث وقلبه، وهنا يقول على لسان عمر يعني ينطق بالحق رضي الله عنه وأرضاه، ينطق عمر بالحق ويقول الحق، ولهذا وافقه القرآن في آيات كثيرة من كتاب الله موجودة موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يتكلم يا رسول الله صل عند المقام فنزلت واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، يا رسول الله لو طلقت نسائك هذا اللي حلفت عليهن واتخذت النساء أبكارا وثيبات فنزلت مطلق كنا أن يبدله خير من كنا مؤمنات مسلمات مؤمنات تائبات ثيبات وأبكارا، هذا اللي قال عمر بلفظ عمر ينزل القرآن، وآيات كثير مبايعات وغيرها يجي 4 آيات وخمس آيات ينزل القرآن بما تكلم به عمر بن رام. فالشاهد يقول أبو ذر الغفار رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحق على لسان عمر، وفي رواية على لسان عمر وقلبه، نعم عمر رضي الله تعالى عنه إذا رآه الشيطان في فج هرب إلى الفج الآخر، إذا رآه الشيطان إبليس على قوته على بني آدم إذا رأى عمر هرب إلى الشيطان إلى الشارع الثاني ما يبي يشوف عمر حتى الشوف، نعم. وهكذا العباد الصالحين مو بس عمر، كل عبد صالح تجد قلبه نور، قلبه مستنير يحرق الشيطان ويحرق الجن ويحرق كل من رأى أراد أن يفسد على المسلمين يحرقه، تجد قلبه في صدره مثل اللمبة، مثل اللمبة اللي فيها 1000 شمعة تنير تضيء، 1000 شمعة لمبة فيها 1000 شمعة تضيء، والقلب مثل الغرفة المرخمة برخام أبيض ساطع

فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فسألتمانيها فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. قال أبو داود: إنما سأله أن يكون يصيره بينهما نصفين، لا أنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب. فقال عمر: لا أوقع عليه اسم القسم، أدعه على ما هو عليه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في صفايا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل تورث الشيء اللي صفي أخذه صفي مصفى، هل يورث إذا مات الرسول، هل يورث عنه أم لا، مثل فدك ومثل فديك ومثل بني النظير، حدائق بني النظير ومثل أواسق اللي أخذها بخيبر، هذه للرسول خاصة عليه الصلاة والسلام، يصرفها على اللي ما تزوج يزوجه، ولا وابن السبيل والمنقطع، ويصرفها على الفقراء والمساكين، لأنها له للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال: الحسن ومحمد بن فارس ومحمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال: حدثنا بشر بن عمر عن مالك بن أنس نعم، عن ابن شهاب مالك بن أنس الإمام، عن ابن شهاب الزهري قال: عن مالك بن الأوس ابن الحدثان يقول مالك رحمه الله: ابن الأوس ابن الحدثان دعاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين ذلك اليوم، فأتيت إليه فاستأذنت من يرفع عبده مملوك له ماسكنا الباب على عمر بن الخطاب، عبد واحد مملوك ماسكنا الباب على عمر بن الخطاب، فاستأذنته فدخلت عليه ووجدته جالسا على حصير من الخوص، منسوج من الخوص قد أثر في جلده، انظر حصير أمير المؤمنين الذي تؤتى إليه أرزاق الدنيا بكاملها الشرق والغرب، يجلس على حصير قد أثر على جلده رضي الله عنه وأرضاه، زهدا في أموال المسلمين لا يريدها، ما يريد أموال المسلمين، يقسمها بينهم ولا يريدها. فقال لي مالك: يا مالك بن أوس ابن الحدثان، إن قومك أصابهم فقر، وإنهم طلبوني أن أعطيهم زيادة عن أرزاقهم، فأريد أنت أن تأخذ هذه الأموال وتقسمها بينهم حسب معرفتك، لأنهم قومك، وزعها بينهم على حسب معرفتك. قال: يا أمير المؤمنين، أو تعفيني من هذا وتنوب غيري؟ قال: لا، أنت يا أمير. يقول: فأخذها مالك، لكن يقول: بينما أنا جالس إذ جاء يرفع عبده وقال: يا أمير المؤمنين، هل لك بعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، هل لك بهم؟ قال: نعم، إذن لهم. فدخلوا وسلموا على عمر وجلسوا، ثم أتى بعد ذلك يرفع: يا أمير المؤمنين، هل لك بالعباس وعلي؟ قال: نعم، خلهم يدخلون. فدخلوا، فلما جلسوا واطمأنوا قليلا قال العباس رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، إنك أعطيتنا ما للرسول عليه الصلاة والسلام من الفي وهو حدائق بني النظير، وإني اختلفتنا وهذا الرجل، فأريد أن تقسم بيننا، تقسم هذا الشيء، تعطيني أنا النص وتعطي علي النص. فعلي فرضا زوجته ابنة الرسول والبنت لها النص، وتعطيه علي وتعطيني أنا حقي لأنه ابن أخي وعاصب، فالعاصب له النص والفريضة والبنت لها النص، فأعطني نصفي وأعط علي نصفه. فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الثلاثة والأربعة أهل الجو كأنهم مقدمة يبون يهدئون عمر لألا يثور ولعله يقسم بينهم القسم، ولا ما يريدون ميراث، الميراث عارفين أن الميراث ما يورث. فقال: هل تعلمون أيها الأربع أنتم اللي جيتوا مقدمين، هل تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. قال: أنتم يا أنشدك بالله الذي تقوم به السماوات والأرض، تقوم بأمره السماوات والأرض، هل قال الرسول أن نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. هذولا قالوا: نعم، وهذولا قالوا: نعم. ثم عاد على الأربعة: أنشدكم بالله التي بأمره تقوم السماوات والأرض. هل مات الرسول عليه الصلاة والسلام وترك الفيء يعوله ويعطي المساكين ويعطي الفقراء ويعطي أهل الذي ما تزوجوا ويعين هذا ويعين هذا؟ ولما مات قام أبو بكر مقامه وأخذه وطلبت أنت يا عباس وطلبت أنت يا علي ميراث زوجك وأنت يا عباس ميراثك من أخيك، فرفض أبو بكر وأدلكم بالحديث إن لا نورث ما تركنا صدقة وتركم ما أعطاكم شيء. هل حصل؟ قالوا نعم حصل. قال طيب، ولما وردت أنا وصرت أنا أمير المؤمنين أتيتماني أنتم الاثنين وأمركما واحد وأمركما جميعا فأعطيتكما فدك، ما هو فدك، بن النظير حدائق بن، أعطيتكم إياه أنت يا عباس لك النص ولعلي النص لكن ما قسمت، أعطيت تقوماني بها كما كان الرسول يقوم بها، تنفقان على أنفسكما تنفقان على الفقراء والمساكين وكل يتولى حقه منه. قالوا نعم أعطيتنا، لكن حنا نريد يعني في مفهومهم نريد أن تعطيني أنا النص وتقسم أنت قسمة وتعطي. قال لا والله ما أقسم، لا والله ما يكتب علي في يوم القيامة أني قسمت في المسلمين، هذا للمسلمين قسمتم طلبتموه، وإرضاء لك العباس لقربك من الرسول وإرضاء لعلي لقربه من الرسول أعطيتكم هذا، ولا فليس لي التصرف لأنه فيء الله تعالى وتقدس يليه ولي الأمر وينفقه على ما أنفقه الرسول، فوله أبو بكر وأنفقه على ما أنفقه الرسول ووليته أنا فلا بد أنفقه على ما أنفق الرسول، فإن اجتمعتما وصار رأيكم واحد ولم تختلفا فالحمد لله أتاكم خلاص، تقولون لا فردوه علي، ردوه علي قسمة لا يمكن أن أقسم شيء. هم عاد يقول أنهم ما جاءوا يطلبون أنهم يرثونه ميراثا، إنما يرون التولي هذا وقت، وأنا العباس أريد أن أكون ناظرا على نص، وعلي يصير ناظرا على نص بلد، ولا ما يقول عطنا ميراث، يقول أنه يصير ناظر لأنه في، والفي لا يمكن أن يصير ميراثا، لكن أنا يا عباس ناظر على حقي وعلي ناظر على حق امرأتين. فرفض عليها رضي الله عنه، قال لا يمكن أن أعدل شيء أو أبدله مما كان عليه الرسول وتخلف عليه أبو بكر وتخلفت عليه أنا، لا يمكن أن أعدله وأن أبدل، فرفض أن يشفع حتى أن يرضى حتى بشفاعة الأربعة، رفض. نعم هذا هو الحق، عمر رضي الله عنه لا يأتي إلا مع الحق ولا يقول ويتكلم إلا بالحق ولا يصرف إلا بالحق رضي الله عنه وأرضاه. نعم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقتي ونفقة أهلي سنة. يقول عمر فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ من حدائق بني النظير اللي جلوا عنها بدون قتال ولا يقف عليها بخيل ولا ركاب، يأخذ منها نفقة سنة، نفقة سنته يعني من السنة إلى السنة ينفق على زوجاته وينفق منها على ابن السبيل والمنقطع واللي يريد أن يتزوج من بني هاشم بن المطلب أو من فقراء المسلمين يساعده مباشرة، لا أنه يضع ناس يكشفون عن حاله، لا مباشرة يريد أن يتزوج، أنت تريد تزوج وأنت مسلم خلاص مصدق أعطوه. فالشاهد يقول أنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ نفقة سنة يعني من اليوم إلى اليوم، من هذا اليوم إلى سنة يوم ينفق على زوجاته، هذا ما يدل على أن إذا ادخرت رزقي أنا وأولادي وزوجاتي سنة كاملة أنه جائز، لأجل لا أحتاج إلى الناس. يجوز أن تدخر نفقة سنة كاملة، تقدر هذا النفقة هذا المال أنه يكفيني رزقا أنا وأولادي لسنة كاملة، جائز. نعم قال فإن الله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس. وقال إن الرسول خص إن الله تعالى وتقدس خص رسوله بخاصة لم يخص بها غيره، وهو أن الفي له وحده، الفي للرسول وحده، مما أفاء الله عليك لك وحدك يا رسول الله، والرسول صرفه للناس ما خلاه لنفسه ولا احتضنه لنفسه، صرفه للناس وصرفه للمحتاج وللفقراء وتزويج من يحتاج تزويج ويعطى من يريد أن يسافر إلى بلده منقطع إلى آخره. نعم الباب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال. نعم ترجمة الباب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال، من القراع من الفي، صفايا الرسول من الفي، لكن كان عليه الصلاة والسلام يصرف من الفي أيضا على القراع الخيل والإبل، ويصرف عليه من السلاح دروع ورماح وسيوف يشتري منها سلاح، يعني بيت مال المسلمين يجوز أن تشتري منه سلاح الإنسان تقوي بها دولتك الإنسان، جائز هذا. نعم بل واجب وجوبا أن تقوي نفسك بالسلاح الإنسان. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوس بهذه القصة، قال وهما يعني عليا والعباس رضي الله عنهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير، قال أبو داود أراد أن لا يوقع عليه اسم قسم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور محمد بن ثور عن معمر عن معمر بن راشد عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا مالك بن أوس بن الحدثان صاحب القصة الأولى قال أراد عمر أن لا يوقع عليه اسم القصة القسم اللي يوقع على الفي اللي اختص الله به رسوله أن يوقع عليه اسم القسم. أنتم أتيتموني وأمركم واحد وأمركم جميع فأعطيتكم إياه أنت تتولى حقك ويتولى حقه أو تجتمعان في تصريف هذا المال وتصريف ثمراته. أما أصله فلا أصله للرسول عليه الصلاة والسلام لكن أنت يا عباس تتولى شيء وأنت يا علي تتولى شيء. أما قسمه خذ يا عباس نصفه وخذ يا علي نصف هذا لا يمكن أبدا. أنتم توليتوا النظارة أنت يا عباس ناظر وأنت يا علي ناظر بالاشتراك. أنتم الاثنين تشاورا على ما تريدانه في هذا الفي في حدائق بني النظير. أما أقسمه بينكم فلا لأنه ما هو ميراث. لو قسمته صار ميراثا وهذا ما هو ميراث. هذا خص الرسول به عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. اياك الله نراك بخير. ايه